فضيلة الشيخ، كنت مع العسكر الذين يشاركون في الحج، وعندما وصلنا الشرائع أذن لنا المسؤول عنا بالعمرة، فاعتمرت بنية العمرة فقط، ولما جاء اليوم الثامن أذن لي المسؤول عني بالحج فحججت مفردا. السؤال: هل أكون متمتعا بهذه الحالة؟ نعم. يجب علي دم، علما بأنه مضى على هذا أكثر من 10 سنوات. نعم، الصواب أنك تكون متمتع. من حج، من اعتمر ثم حج من عام، اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذو القعدة الحجة ثم حج من عامه، فهو متمتع ولو لم ينوي التمتع. وعلى هذا فيكون في ذمتك دم تقضيها الآن قضاء، كما لو فاتت الصلاة مع التوبة والاستغفار عن التأخير. تذبح شاة بمكة أو توكل واحد يذبح عنك بنية هدي التمتع قبل 10 سنوات، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار والندم عن التأخير والتساهل هذه المدة الطويلة. نعم.